التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أهل الكفر وماذا يحدث لهم عند مماتهم، وكيف أن ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أعوانا لملك الموت في قبض الروح كما بينا في اللقاء الماضي، يخاطبون أهل الكفر ويسألونهم سؤال إنكار وتوبيخ عن آلهتهم المزعومة، وكيف أن أهل الكفر في هذه الحالة يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وما دام الأمر كذلك فالحكم في الكافر الله سبحانه وتعالى قد بينه في كثير من آيات القرآن الكريم، ومنها هذه الآية والتي نحن بصددها في يومنا هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: قال ادخلوا، ادخلوا ايه؟ انتوا مالكوا نايمين ولا لسه ما صحيتوش؟ نصحيكوا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال ادخلوا ايه؟ في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقفنا عند سؤال في المحاضرة السابقة وقلت: قال من هو؟ القائل. من هو ايه؟ القائل. قد قال بعض أهل العلم: القائل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا حكم من الله، وإن لم يكن الخطاب حقيقة موجها إليهم، فالله لا يخاطب أهل الكفر، وهم ليسوا أهلا لأن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى، وإنما يحكي الله سبحانه وتعالى عن قوله وحكمه في هؤلاء. والبعض قال إن الخطاب موجه إليهم وهو من خازن النار، فهو يوجه الخطاب إلى هؤلاء: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي حكم الله فيكم أن تكونوا مع الداخلين في نار جهنم. هذه الآية كما ترى الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا في إيه؟ في أمم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن كثيرا من الأمم قد حق عليها العذاب ووجبت لها النار. والشيء الغريب العجيب كما قال أهل العلم أن سمة الكفر هي التي التزم بها أكثر الناس، للأسف الشديد أكثر الناس. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى وصف أكثر الناس بالضلال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ووصف أكثر الناس بأنهم غير شاكرين، ولذلك قال: وقليل من عبادي الشكور. ووصف أكثر الناس بالفسق، ووصف أكثر الناس بالكفر. وأنت إذا ما تتبعت تاريخ الأمم لوجدت هذا، من أول دعوة سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، 950 سنة داعية إلى الله وما آمن معه إلا قليل. من بعد سيدنا نوح سيدنا هود يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلائف من بعد قوم نوح. وكفر عاد وهم قوم هود بنبي الله هود. ثم يأتي نبي الله صالح فيكفر به قومه. وهكذا الرسل تأتي تترى، وللأسف الشديد السمة الغالبة على الناس هي الكفر، الكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فضل على خش النار، أخرج بعث النار، فيخرج من كل 1999، كل 1999 جهنم واحد داخل الجنة. ولذلك أهل الإيمان هذه الأمة لما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا القول فتفزعوا وفزعوا، كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بالنسبة للأمم إلا كشعرة بيضاء في جسد ثور أسود. احنا المعدل بتاعنا النسبة بالنسبة للأمم ها نسبة شعرة في جسد ثور، هي بيضاء وباقي الشعر ايه؟ يبقى قد ايه؟ ولا حاجة. ولذلك الحمد لله غالبية أهل الجنة من هذه الأمة، من هذه الأمة. لكن باقي الأمم شوف ربنا في أمم قد خلت سبقت قد خلت، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ما تسمع من الجن والإنس في النار تقف واقفة بقى. إني ما في شك أن الجن أمة كالإنس ومكلفة، وبنص القرآن الكريم: منا الصالحون ومنا القاسطون. بنص القرآن الكريم: كنا طرائق قددا ملا كالإنس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس، وصرف الله إليه نفرا من الجن واستمعوا إلى القرآن وآمنوا به، أليس كذلك؟ كان السؤال ها هنا: الجن كيف يعذبون؟ من كفر منهم تعذب إزاي؟ هل هو يدخل النار برضه؟ قال: طيب إذا كان سيدخل النار فالله سبحانه وتعالى يقول: وخلق الجان من مارج من نار. ودي المشكلة اللي وقع فيها البعض، ان الجن خلقوا من النار تمام، فلا بد اذا كانوا سيعذبون ما يصلح لهم عذاب النار، لان النار لا تعذب بالنار، بل تعذب به. قالوا: لا، ده في واد في جهنم هذا الواد من أشد ما تجد برودة، ويبقى الجن هيعذبوا بالبرد ولن يعذبوا بالحرق. وده اللي هي لأنهم استعظموا ان الجن مخلوق من النار فكيف يعذبوا بالنار. طبعا هذا كلام لا يستقيم لا مع الشرع ولا مع العقل. مع العقل انه هو استبعد ان يعذب النار بالنار ونسي من المعذب، بس فعقلا كده ما تكلمش بيها، لا تتحدث بيها تمام. وانت قد خلقت من الماء والطين، وقد يكون هلاكك بالماء والطين وتعذب بالماء والطين، اليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. فكذلك الأمر. قالوا: العقل يقول إنه صحيح هو مخلوق من النار، لكن كيف يعذب بها؟ هذه لا نسأل عنها، لأن المعذب هو الله. هو إيه؟ هو الله. هو الله. هذه واحدة. الثانية كما قلت للعقل. الشرع بقى، الشرع قطع في هذا الأمر. وتجد في كثير من آيات القرآن الكريم الحكم على كفرة الجن بالخلود في النار ككفرة الإنس. ومن هذه الآيات هذه الآية: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. في النار. يبقى كذلك الجن يدخلون النار ويعذبون بها من مات على كفر ومعصية منهم كالإنس تماما بتمام. الكيفية ده يحصل ازاي؟ ها نقول الفاعل من؟ الله. ما تكلمش فيها كتير خلاص. يبقى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في الألف النار. ربنا بقى يكلمك عن حال أهل النار فماذا يقول: كلما دخلت أمة لعنت أختها. أختها الأول يعني إيه؟ أختها يعني إيه؟ أختها يعني إيه؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها يعني إيه؟ يعني بينهم رحم؟ رحم؟ قال لا، الأخوة هنا تعني المشابهة، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا في القرآن الكريم عن مقولة اليهود للسيدة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون يعني إيه؟ يا كتخته؟ لا، يا شبيهة هارون في التقوى والصلاح. ولذلك يقولون كل إنسان يشابه إنسانا في أخلاقه وأفعاله يقال له هو ها هو أخوه. هو إيه؟ أخوه. ولذلك سبحان الله، مثلا كان عندي ضيف ومعه ابنه، ابن كثير العبث، كثير العبث، وله بنت عم كثيرة العبث تسبقه في السن. قل له سبحان الله، انت ابن اخوها. اخوها يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ ومعناها ايه بقى؟ عايز يقول ده شبيه لها بالضبط، نفس التصرفات، نفس الاخلاق، نفس كذا نفس كذا نفس كذا، المسألة لا تختلف، لا تختلف ولا تتغير. فكلما دخلت أمة لعنت أختها. وده ليه؟ قال لإني أهل الكفر تشابهوا. رقم واحد إنكار التوحيد، اتفقوا عليه. تكذيب الرسل، اتفقوا عليه. وصور تكذيبهم للرسل وصور تهديدهم للرسل ستجد أنها واحدة، والله واحدة. ولذلك ربنا يوحد: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ما في أمة إلا واعترضت على رسولها أمة كافرة إلا لأنه ها بشر. يبقى واحد ولا مش واحد؟ شبهوا بعض ولا مش شبهوش بعض؟ خلاص. تيجي ترجع لسيدنا نوح يصدر له تهديد وعيد: إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يبطل ينرجمك. شوف دي اتقالت لفين؟ لأول نبي سيدنا نوح. هتلاقي بعدي إبراهيم أبوه بيقول له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. خدها مع سائر الأنبياء كده، بص عليها لحد ما توصل لرسل جاءوا بعد عيسى، ها، وهم الرسل الذين جاءوا إلى أنطاكية وتحدثت عنهم سورة ياسين، قالوا إنا إليكم مرسلون، مش كده؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلون. أدي نفس المشكلة: وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. شوف اتقالت لنوح وتتقال فيه نوع ألفين. فاعتقد اللبس الاعتراضات واحدة، اسلوب التهديد واحد، وكأنهم اتفقوا على ذلك، لكنهم اخوات بالضبط. كل منهما يرى الآخر فيقلده. فيقلده. وعشان كده ربنا قال كلما دخلت أمة لعلت أختها، كله بيشبه كل صورة بالكربون، صورة بالكربون خلاص لعلت أختها. يبقى كلما دخلت أمة لعنت أختها. اللي حاصل أن أهل النار مهما كان بينهم من حب وود وتقليد في الحياة الدنيا، ما كله طالع بيقلد كله، يعني الجيل اللي كفر الآن بيقلد الجيل اللي السابق، كذلك وجدنا آباءنا، كذلك ألفينا آباءنا، كده هي القضية كده. إيه بقى بتحبوهم؟ ولذلك كان الواحد منهم يتحرج أن يخالف ما كان عليه السابقين من آبائه وأجداده، وده اللي منع أبا طالب أن يؤمن وهو على فراش الموت بعد أن كاد أن يقولها والله، بعد أن كاد أن يقولها. ظل به النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي، كلمة قلها، وكاد أن يقولها والله، إلا أن شياطين الإنس عدين، وكان منهم أبو جهل قال تموت على غير دين آبائك وأجدادك هتبقى لك وصمة عار، فأبى أن ينطق بلا إله إلا الله. فمن فرط حبهم للآباء والأجداد قلدوهم، يجوا في الآخر هيعملوا فيهم إيه بقى؟ هيلعنوهم. الله يلعنك ما سبت لي خير وما قلدتك في خير، الله يلعنك. يبقى كلما دخلت أمة لعنت لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، كل بقى استقر في نار جهنم والعياذ بالله، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، آخر أهل النار دخولا سيقول لأول أهل النار دخولا، خد بالك بقى من الحتة دي، قالت أخراهم لأولاه ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. طب بص للتعديل تاني كده، قالت إيه أخراهم، آخر أهل النار دخولا، آخر أهل النار دخولا خلاص، لمين؟ لأولاه. طيب وهو أخراهم شافوا أولاهم، طب أولاهم دي ترجع لزمن سيدنا نوح، وأخراهم دي ترجع لفين؟ ها؟ لسه ولسه ولسه اللي جاي ولسه اللي جاي. طب يقولوا هؤلاء إيه؟ ربنا هؤلاء إيه؟ أضلونا، طب ودول اللي ضلوهم ودول اللي ضلوهم الآية. وده يوريك ان اول واحد سن الشر هو الذي اضل كل اهل الشر اللي عشره واللي هيجي بعد مليون سنة، ان هو صاحب السابق، ها هو صاحب الفكرة، فاول كافر ده مصيبته تقيلة، زي اول قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح والله، هذا حديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم عن القتل ويحذر منه فيقول، وتعرفين القرآن أول قاتل، أول قاتل كان أحد ابني آدم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أول قاتل، شوف النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام، شوف النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام، ما من نفس تقتل إلى أن تقوم الساعة إلا وكان على ابن آدم وزر منها. شوف بقى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل واحد يقتل ياخذ ذنب من قتل، ومثل هذا الذنب يروح لمين؟ لابن آدم. ليه؟ ليه؟ هو المبتكر، هو المبتكر صاحب الفكرة، صاحب الفكرة. ولذلك كل مخترع حاجة فيها فساد والله الويل له. ولذلك لما قال بعض أهل العلم وهم يتكلمون عن البدعة ويقولون إن صاحب البدعة لا تنفع له توبة. والله عند بعض أهل العلم هذا، إن صاحب البدعة لا تنفع له توبة، قالوا لأنه لو تاب هو لظل ملقيا عليه ممن حملهم على أن يتبعوا بدعته. بدعته اللي شغاله وعمال يشيل منها، حتى لو تاب هو وكف، حتى لو تاب وكف. ولذلك حذرت من أن يعني تفعل شرا تسنه للناس وتعلمه للناس، أو أن تبتدع أمرا يتبعك فيه الناس. احذر هذا، احذر هذا. ولذلك كل أمة ضلت وتتكلم بقى عن الشرك، يا أخي سبحان الله سبحان الله، فتلاقي كل من اتبع هيحملها في الآخر اللي بقى هيحملها في الآخر ايه؟ المسؤولية، المسؤولية الشرك سلم الشرك. ومش عارف يا أخي، بتابع أحداث 24 ساعة ويقولوا خبر، مش عارف أنا والله، حسبي الله ونعم الوكيل في الإعلام يا أخي والله، يقول لك اكتشفوا مقبرة الإله، مش عارف اسمه الإله ايه. يا والله لسه سمعت الخبر، لسه سامعه في التلفاز بعد 24 ساعة، مقبرة إله. هو الإله مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما قولوا لنا نعزي. شوف الجهل والغباء، شوف الجهل والغباء، بيتباهوا بشرك الفراعنة، بيتباهوا بيزيعوه على الناس، ولا تعليق، بيقولوها كده ويتباهوا بقى اكتشاف، اكتشفوا مقبرة إله. شوف الجهل، شوف التخلف اللي احنا عايشين فيه، شرك وضلال مبين، وعمالين يتباهوا بحضارة الفراعنة. حضارة ايه؟ حضارة كلها طوب واسمنت وشرك. ايه اللي وصل لنا من الفراعنة؟ اقول لي ايه اللي وصل لك؟ شوية طوب وشوية شرك. خدت ايه؟ قول لي بقى الحضارة دي ايه؟ هو عجبه من الغرب الكافر مقبل عليه. طب ما هو مقبل عليه غرب كافر، احنا اهل اسلام واهل ايمان واهل ايمان، كل يوم عمال تقول لك اكتشف مقبرة، ما تكتشف الله يفحمه بطرح براه، كان مشركا كافرا ابن كافر. الخير في هذا يعني، الخير في هذا يعني، سبحان الله العظيم. فشوف اول من سن الشر حمغنا تنصل منه، مش نتباهى به، نتباهى به. فشوف يعني القرآن قالت اخراهم ليه؟ لأولاهم، ربنا ايه هؤلاء اضلونا، الضلال البعد عن الحق، فمعلوم الحق. طب ايه المطلوب؟ تعالى بقى هنا، قالت ايه؟ قالت ايه أخرى لمين؟ طب هم أخراهم قالت لأولاهم. طب شوف القول راح فين، ربنا، يبقى أخراهم وجهت الكلام لمين؟ لأولاهم ولا لله؟ ها لأولاهم ولا لله؟ ها ما تقول لي، ها شوف التعبير. وانا عشان كده قلت لك خلي بالك من هنا، نقولها تاني، قالت ها اخراهم لاولاه، تقوم تديها ودنك. الاخر الناس، اخر القوم دخولا، هيقولوا لمين؟ لاول القوم دخولا، مش كده؟ هيقولوا لهم ايه؟ ربنا هؤلاء. الله، يبقى كان المفروض قالت اخراهم لمين؟ لله، مش لاولاهم بقى، مش كده؟ كلام الترتيب ده كده صح عندك؟ شوفوا كده، بصوا في المصحف كده، بقول لكم بصوا في المصاحف، انظر في المصحف. ها ودي من الحاجات اللي بيعطى او اعترض عليها بعض المستشرقين، يقول لك خلل في السياق، خلل في السياق. وكنا في جلسة كان فيها احد المستشرقين وكان الماني، فأذكر إنه كان من اعتراضاته على القرآن الكريم إن القرآن الكريم فيه خلل في السياق، فكان من ضمن الحاجات اللي استشهد بيها الآية دي، هذه خلل في السياق. تقول بالضبط كأنك هتقول كده بالضبط كما أقول لك، قال عبد الله لأشرف يا شيخ علي اضرب، ينفع؟ كنت تقول إيه بقى؟ قال عبد الله لمين؟ للشيخ علي اضرب أشرف. لكن قال عبد الله لأشرف يا شيخ علي اضرب، هو ده اللي عندك في الآية بالظبط. قالت أخرى لأولاهم ها ربنا، الله فين قالت لها فين بقى اللي قالت لهم ايه بقى ها؟ فراح جايب لي الآية دي وقال لي هذا خلل في السياق. قلت له الخلل عندك، خلل عندك ليه؟ خلل عندك ليه؟ أنا قلت لكم فيما مضى الذي يريد أن يفهم فهما صحيحا للقرآن أو أن يأخذ حكما صحيحا لابد أن يكون ملما بلغة القرآن. فاكرين زمان لما قلت لكم الأخ لوجدناه يصلي وبعدين واقف ماسك ايده كده وايده كده خلاص، وسألته فقلت له يا اخي سبحان الله هذه الهيئة انك تقف ممسك اليد هكذا زي المربع، هاتوا المربع جبتها منين؟ فيجيبني بتهكم كده ويقول لي وطبعا كنت لا اعرفه ولا يعرفني، يعني التقينا في مسجد قدرا وكنت في الوقت ده عشان احدد كنت في بلدة اسمها قمصة، فكنت في قمصة فدخلت صلي وكنا في صلاة جمعة واخ عليه سمت الاخوة الفضلاء، فطبعا عز علي ان يكون واقف كده جنبي في الصلاة. جبت دي منين؟ فقال لي انت بتقرأ في الدين؟ طب يا عم ان شاء الله هتعلم اقرأ. يا اقرأ ايه؟ قل لي بس هتعلم. قال لي لو كنت تقرأ قرأت كتاب اسمه المغني لابن قدامة كنت عرفت ان هي دي هيئة السنة. قلت له طيب يا اخي سبحان الله، مش عايز اقول لك ان انا كنت بقرأ في المغني لابن قدامة قبل ما هو يتولد مثلا او هو من قبل ما يعرف هو فك الخط، لكن ها يلا. طيب ايه بقى الموجود في المغني لابن قدامة؟ قلت لك الامام احمد وهو يتكلم عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اذا وقف قال كان يقف واضعا اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع. قلت له والله ما اختلفنا، ده كلام موجود فعلا قاله صاحب المغني وهو بيذكر هذا عن الامام احمد بن حنبل، والامام احمد بن حنبل بينقل هذا بسند عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان واضع اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع. طبعا صاحبنا واخد بالك عنده كوع علمي، واخد بالك ما فيش علم خالص جعل علميا، فهو خد الكوع هو ده زي ما خدت عوام الناس. لغويا ده خطأ، ده خطأ. احنا اتفقنا وقلت احنا كنا زمان حتى كانوا يمسكوا الطلبة الازهرية يتهكموا بيهم لما يبقى طالب وعايزين يحقروه ويقولوا مش عارف حاجة، كنا نقعد نقوله انت لا عارف كوعك من بوعك من كرسوعك، واخد بالك. فقلنا يا اخوانا اليد فيها مجموعة من العظام، فيها الكوع وفيها البوع وفيها الكرسوع وفيها المرفق، فلابد ان انت تبقى عارف ده. طبعا صاحبنا ما عندوش دراية باللغة لا عنده دراية بالكلام ده، زي عام الناس بالكوع، يبقى الكوع هو زي ما الناس بتقول على ده، اي خبطني في كوعي، اي مش عارف ده كوعك، والله ما كوعك، ربنا ما قال عنه كوع، قال وايديكم الى المرافق، فاسمه الشرعي مرفق. واما كما قلت باقي العظام الكوع والكرسوع والبوع، قلت لما تيجي تمسك ايديك من عند رزغ اليد كده روح تنيها يظهر لك عظمه ناحيه اليمين وعظمه ناحيه اليسار، العظمه اللي ناحيه اليمين دي اللي هي ناحيه اليمين دي شايفها؟ شايفها ولا مش شايفها؟ اعمل ايدك كده وانت تشوف العظمه البارزه اللي ناحيه اليمين دي بيسموها كرسوع، العظمه اللي لجوه ناحيه اليسار دي بيسموها كوع، لما تثني صباعك الكبير تطلع لك هض امل بلغه القران وبلغه السنه، بلغه السنه زي ما قلت بالضبط. لما نيجي نتكلم عن سيدنا يونس وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، لو واحد ما عندوش دراية باللغه يبقى هيفهمها كده، اعتقد اننا لن نستطيع ان نسيطر عليه، لان قدر معناها استطاع هو كده، لا قدر في اللغة معناها بتأتي بمعنى استطاع وتأتي بمعنى ضيق، وهذا هو المعنى المراد كما في قول الله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. إذا الآن لابد أن أكون، ولذلك أول شرط بيوضع للمفسر وللمحدث اول شرط كده ان يكون عالما باللغة. مش عالم باللغة هيودي الدنيا في ده داهية. ربنا وصف قال قرآنا عربيا. فانت الماني زي ما قلت له قلت واخد ترجم له انت الماني جاي تتكلم في عربي ايه تعال تعلم العربي. ولو تعلمت العربية لما اعترضت اصلا. فطبعا حبيت اقول ان انت حمار في اللغة العربية بس قلت له باسلوب مهذب. قلت له لا تيجي تتعلم العربية وبعدين تعترض. تعترض ليه؟ اللغة العربية فيها لام بيسموها لام الاجل. لام الاجل خلاص. تقول ايه؟ حدثت محمدا فقلت للوزير. فمتي بقى مش هتقول حدثت محمدا، حدثت لمحمد فقلت للوزير. حدثت ايه لمحمد يعني ايه؟ فقلت للوزير. يبقى حدثت لمحمد، اللام دي معناها ايه؟ اي حدثت لاجل محمد مين؟ الوزير بقى. هي لام الاجل هي الموجودة هنا. قالت اولاهم لاخراهم اي لاجل اخراهم، يعني بيطلبوا حاجة. ها قالت اخراهم استغفر الله، قالت اخراهم لاولاهم اي قالت اخراهم لاجل اولاهم، يعني بيطلبوا لأولاهم بحاجة. يبقى هيطلبوا مين؟ ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. واضحة كده؟ واضحة كده؟ يبقى دي يسموها لم ايه؟ لم ايه؟ لم الأجل. يبقى في خلل في السياق؟ لا. يبقى اللي يقول لك في خلل في السياق، الخلل فين؟ فين؟ في مخه. ها؟ وتعبان عربية وعقلا، أنا لا علاقة لي بهذا، لا علاقة لي بها. ودي بتحدث كما قلت كتير. تيجي تقول لي الله انا انت تعرف الوزير فعايزك تكلمه عني، فانا اقول كده حدثت لي محمد الوزيرة. يبقى حدثت لي محمد يعني ليه؟ لاجله، علشانه. حدثت له مين؟ الوزير. فهم لاجل اولاهم حدث الله قالوا لله. يبقى قالت اخراهم لأولاهم، يبقى معنى اللام هنا لإيه؟ لأجل أولاهم. بيطلبوا للأولينيين بحاجة، بيطلبوا لهم بإيه بقى؟ طلبوا لهم بإيه؟ ها؟ يقول رب صب عليهم من العذاب الضعف. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضعف الشيء مثلي، ضعف الشيء مثلي. يبقى هم طالبوا لهم بإيه بقى؟ بمضاعفة العذاب. ليه؟ قال والله عذاب استحقوه لكفرهم، وهم بيطلبوا لهم بعذاب آخر لأجل أنهم قد أضلوهم. أضلوهم. ولذلك دي حقيقة إن فعلا أهل الضلال يحملوا أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلوا لهم بغير إيه؟ بغير علم. فهياخد اثنين وزر، إنه كان في نفسه ضال وزر لانه ايه اضل. فهم بيطلبوا لهم ده، ان تديهم عقابهم وتديهم كمان قد ها عقابنا لاجل انهم قد اضلونا. اضلونا. ولذلك عقيبة المضل ده خطيرة خطيرة خطيرة. فاللي يقعد بقى يضل الناس، شو يعمل لهم عيري، شو يعمل لهم مسلسلات مش عارف ايه، شو يعمل لهم ايه، شو يهاجم الدين، شو يحارب الدين، شو يخرف في الدين، فمش عارف ايه. عاقبته وخيمة عند الله، وخيمة عند الله. يبقى آتهم عذابا ضعفا من الايه؟ من النار. شوف ربنا يردوا ليه. قال لكل ضعف. اه والله هم وانت، هم وانت. طب ليه لكل ضعف؟ ليه؟ لأنه ما من كافر إلا وهو ضال ومضل. يعني اللي قبليكم أضلوكم، وانتوا عملتوا ايه؟ ضليتوا اللي بعديكم. مش كده؟ لكل ضعف. وكل أهل النار عشان تبقى عارف بيضاعف لهم العذاب. ضاعف يعني ايه؟ يعني أولا هم مخلدون في النار، ولذلك ربنا لما يتكلم عن أهل الكفر في سورة النساء والخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله إيه؟ وسألت إخوانكم وسألتكم في المسجد ده زمان بس انتوا بتنسوا، احنا بنفسر صوت النساء. تربنا لما قال خالدين فيها أبدا كنا منتظرين يقول إنه شديد العقاب قوي جبار متين مش كده؟ قال وكان ذلك على الله إيه؟ ليه ختم الختام ده وكان ذلك على الله إيه؟ يسيرا، اللي هو ايه اللي هو ايه؟ خد بالك، انا قلت ليكوا زمان انتوا بتنسوا، قلت لك انت لو جئت الان وضعت واحد في النار، في نار، نار من نار الدنيا، لتعذبه كم يمكث؟ كم يمكث؟ يقعد قد ايه؟ ها ولع حفره وارمي فيها واحد عشان تعذبه، يقول انا هعذبه، ها والقيه فيها كم يمكث؟ هقول ساعة يا عم، ما زعلش، خلاص انا هقول كده، انت قلت دقيقة واللي قال ثاني، لا انا هقول ساعة، لكن ممكن يقعد اكثر من كده. بعد الساعة دي اللي ايه اللي هيحصل؟ ينقطع عنه العذاب، مش هيحس بقى، مش هيحس ولا يحس، خلاص راحت الروح فانقطع عنه العذاب. طب كيف هم يخلدون في النار ها ويشعرون بالعذاب؟ يقعد في النار وشاعر بالعذاب. قال وكان ذلك على الله، دي ما يعملهاش غير مين بقى؟ غير الله، ان يخلده ويضمن له حياته عشان يقعد يتعذب كده، دي ما يعملهاش غير مين؟ غير الله. وتكلفه ايه؟ كان ذلك على الله يسيرة يسيرة. فبقول ان اهل النار دائما يضاعف لهم العذاب. ليه؟ كل يوم بيمر عليه يرى ألوانا من العذاب، والعياذ بالله، يرى ألوانا من العذاب. فكل أهل النار في مضاعفة في العذاب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. ولذلك ربنا يقول لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا تعلمون، لا تعلمون ليه؟ لأن كل واحد بيشغله ها حاله، صارخ صايح مستغيث، كل واحد يريد ان ينقذ نفسه ولو ضحى بالاخرين. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، شوف حتى عياله في داهيه بس اطلع انا، بس اطلع انا، ما دي اللي انتوا بتقولوا عليها، لو جالك الطوفان ها حط ايه، فما بالك لو جات النار بقى. يا الله يا الله، شوف سبحان الله العظيم، سبحان الله. ولكن ايه؟ يبقى لكل ضعف ولكن ايه؟ ولكن لا تعلمون. هم قالوا كده في حق السابقين، السابقين هيسكتوا؟ قال لا، لازم يردوا هم كمان بقى، لازم يقولوا حاجة. وقالت أولاهم، ردوا بقى لأخراهم، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ايه اللي حصل بقى؟ قالت ايه؟ قالت ايه؟ وده لاخرى، ايه يا سيدي؟ فما كان لكم علينا من فضل، يعني انتوا عايزين تقولوا ان انتوا اخف مننا واحسن مننا شويه، زي ما بيقولها، بيبقوا كلهم في بلاعه واحده ويتفاضل بعضهم على الاخر. يعني تلاقي واحد بيشرب سجاير هو مزفت، اللي بيقولوا عليه معسل، ما هو مزفت والله، انا قلت قبل كده مزفت، افتح العلبه تلاقي كتله زفت، بس هو عشان يحببوا الناس يقول لك معسل، وانت تلاقيه هو زفت والله، مزفت عباره عن حته جله حاطينها وعليها بلاك، وهو قاعد يشرب يقول لك بعمر الطاسه. طاسه ايه يا ابو طاسه خربانه انت؟ طاسه ايه اللي بتعمر بالهباب دي؟ واخد بالك؟ يا ربنا اهدي. فتجلس تتكلم معاه يرد عليك يقول لك ايه؟ يقول لك يا اخي الحمد لله، ده انا احسن من غيري، ده غيري بيشرب حشيش وافيون يبقى هو بيتفاضل على غيره بانه ايه؟ اخاف اهو. فرديت مله على واحد عمال يقول الحمد لله ده غيري يشوف فلان بيشرب ويشرب. قلت له الحمد لله كلكم في بلاعة واحدة، أصاب بعضكم أسفلها وأصاب بعضكم أعلاها، لكن في النهاية كلكم فين؟ في البلاعة الحمد لله. تباها على إيه؟ تباها على إيه؟ بلوعة واحدة، بلوعة واحدة. فده اللي أراد الأولون أن يقوله للآخرين، فما كان لكم علينا من إيه؟ من فضل. أنت كافر وأنا إيه؟ وانا كافر. انا صحيح اسبق في الكفر لكن ده ما يفضلكش عليا، في النهايه احنا برضو كلنا في بلاعه واحده. فما كان لكم علينا من ايه؟ فما كان لكم علينا من فضل. طب هم صدقوا في هذا؟ صدقوا في هذا؟ بعض اهل العلم يقول لا كذبوا، لان زي ما قلنا التبعه بالدرجه الاولى بتقع على السابقين، وهم كذبوا لانهم من عادتهم الكذب، وهيبقى في كذب في الاخره. ده المشركين يقول في الآخرة هيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. هو عايز عادي وخلاص، قول أي كلام أي كلام. فقالوا كذبوا، الكذب وارد اهو، ما في مشكلة. البعض الآخر بيقول لا صدقوا، هم فعلا ده صدقوا، ده حق، إن ما في كافر له فضل على كافر، الكل ها في نجس واحد. خلاص خلاص، فما كان لكم علينا من إيه؟ من فضل. وبعدين أرادوا أن ينفوا عنهم العذر، أنتوا بتقولوا أضلونا يعني أنتوا قلدتونا. والإنسان حينما يحاسب لن يسأل قلد أو لم يقلد، لأن ربنا قال كل نفس بما كسبت رهينة. فمالكش عذر أنك تقول يا رب أصلا أنا شفت فلان بيعمل فعملت زيه. لا عذر لك في هذا، لا عذر لك في هذا، مش هيبقى لك عذر. انما انت تؤاخذ يوم القيامه عن كسبك وعملك، عملت او لم تعمل. لا علاقه لنا، لا علاقه لنا بقولك انا قلدت فلان او اتبعت فلان. ولذلك ربنا يظن فذوقوا العذاب بما كنتم ايه تكسبون، بعملكم. قل انت عملت ليه؟ لا علاقه لي بهذا، لأن ربنا رفع المؤاخذة عن الناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ما كانش فيها ربنا لا تؤاخذنا إن قلدنا، كان فيها كده؟ كان فيها كده؟ أبدا أبدا. فلك كسبك أنت تؤاخذ عليه، ولا يعفيك إلا الخطأ أو النسيان أو الإكراه، ما استكرهتم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذوقوا العذاب بما كنتم إيه تكسبون. طيب العذاب ده بقى عامل ازاي بقى؟ ربنا يعيذنا يا رب. يبقى ايه اللي هيحصل لهم بقى؟ شوف الآية بعد كده بتقول لك ايه؟ ان الذين كذبوا بآياتنا وايه واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، وهنتكلم عن التكذيب والاستكبار، لا تفتح لهم ايه ابواب السماء. ما معنى لا تفتح لهم ابواب السماء؟ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في قراءة حتى يلج الجمل، وقراها ابن عباس، وفي قراءة حتى يلج الجمل، يبقى الجمل بتشديد الميم والجمل بفتح ليه فتح الميم بدون تشديد كده. خلاص، ايه الفرق بين القراءات الثلاث؟ في فرق ولا كلها واحد؟ ممكن كلها واحد، يبقى ايه هو الجمل والجمل والجمل. ها شوف يا صحيح، عايز تعرف عايز يعني، يبقى اديني ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. بيقول لي لقد احل الله صيد الكلب المدرب، فهل يجوز شراء الكلب المدرب ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان. اللي يقتني كلب كل يوم ينقص من حسناته أجره قيراطين. وطبعا انت تلاقيك لو قعدت يعني هم القيراطين، يا انت عندك اكتر من كده، ده انت اللي حصلتهم، يمكن يتاخد النهارده ويكملوا من بكره. يا والله كارثه. ينقص من حسناته كل يوم ايه؟ قيراطين. سبحان الله. ده للمسلم. الكافر طبعا ما فيش حاجه تنقص منها، هو كله رايح رايح. فهذا الكلام لك. في لفظ قيراط، واهل العلم قالوا انه بعضهم حب يوفق بين الحديثين، قال ان النبي قال الاول قراط ثم شدد الوعيد وقال قراثان. البعض الاخر بيقول لا، ده قراط لمن كان في البادية وقراثان لمن كان في المدينة، لان بيبقى ضرر الكلب اكبر. انه ما في شك انه بينبح الضيف ويرد المسكين ويفزع الاولاد غير ولغ ولاخره، تمام. البعض الاخر بيقول ان قيراط خارج المكة والمدينة، وقيراطان لمن اقتنى كلبا في مكة والمدينة. ايا كان الامر، لم تكن هذه القاعدة قاعدة بلا استثناء، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها استثناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب زرع أو صيد أو غنم. إلا كلب إيه؟ زرع أو صيد أو غنم. يبقى الشرع استثنى لك ثلاثة أهو: كلب، صيد. لأن ربنا قال في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. يبقى ده كلب ايه؟ كلب صيد. وكلب ماشية عندك مواشي خاف عليها من الذئب وكذا وكذا، فتجعل لها كلبا. وكلب زرع خاف عليها من الحيوانات تدخل في الزرع وتتلفه، او اللصوص يدخلوا الى الزرع فيسرقونه، فتجيب كلب ليحرس لك الايه؟ ليحرس لك الزرع. يقول احد الائمه صالح موطأ الامام مالك، اسمه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، حد فيكم عارف كتب خالص؟ هتذكر الآن إن شاء الله، هتذكر الآن. نعم يا راجل، شارح موطأ الإمام مالك، أنا هفتكره الآن، بس دعي لي بس ربنا ذكرني يا رب، مش عارف اسمه راح خالص. فشارح موطأ الإمام مالك وهو من علماء السلف بيقول إني قال أهل العلم وكل كلب يجلب نفعا ويدفع ضارا يقاس على هؤلاء. بمعنى مثلا في كلاب يتخذوها للشرطة بتدل على المجرمين، ممكن. ولذلك اللي راح منكم المعرض السنة دي، خلاص اللي راح منكم المعرض السنة دي، كان يلاقي واقف على الباب ايه؟ اللي كانوا يخشوا بالسيارات، نيجي داخلين بالسيارة راح موقفك والكلب يلف حوالين الايه؟ السيارة، وبعدين يروح باصص للحارس هسيز دماغه يقول لك طب خش. قال لك الكلب قال لي تعدي، هو ما معش حاجة، خلاص. واخد بالك؟ كده ايوه. تمام. ابن عبد البر شارح موطأ الإمام مالك. الإمام مالك شرح ابن عبد البر موطأه في كتاب 36 مجلد اسمه التمهيد لابن عبد البر. التمهيد لابن عبد البر ده من أعظم كتب شروح السنة عشان تبقى عارف. وكان ابن عبد البر عليه رحمة الله يعني عنده غزارة في العلم في العلم. فابن عبد البر بيذكر اني يحفظ بقى مش تقول لي مش عارف ايه يحفظ ده. فبينقل على اهل العلم ان كل كلب بيجلب نفحه ويدفع بوه. فبيستخدموا الكلاب اهو في في في المخدرات وعلى الحدود بيستخدموها بيستخدموها وهكذا وهكذا. يبقى ليها جلب نفح ودفع ايه ضر مش كده ولا ايه. فما كان على هذه الشاكله واتخذ الكلب لهذا الغرض دخلت في الاستثناء. لكن بقى مربي ابص الاقي شحط ولا بغله ماشي بالشارع وبعدين ماشي ماسك كلب مش باين من الارض عامل زي الفار لو طلعت له قطه تجيب له سكته قلبيه ونسميه الكلب لولو. ده بقى ان شاء الله عشان يحرس ولا ولا يصطاد. ده بقى يعرفش يصطاد صرصار سبحان الله. ليه بقى واخد لولو تخاويه تخاويه زي اخوها في الرضاعه بالظبط. وتلاقي لولو قاعد في العربيه حضرتك واقف في حراره وقيض وهو بيطلع لك لسانه يقول لك شو بقى راكب في المكيف ازاي خليك انت بره كده سبحان الله. ويصرفوا عليه الافات الجنيهات ألافات الجنيهات. عقول متخلفة عقول متخلفة. آخر طبعا بيستثنى من هذا الاستثناء إنه لا يتخذ الكلب الأسود البهيم كما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ذلك لأن الكلب الأسود البهيم كما صح والنبي صلى الله عليه وسلم قال وتكلمت معكم في هذا الموضوع من ذي قبل الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتله. فتلاقي من جهله برضه واخد كلب أسود بهيم وقلنا بهيم يعني ليس في جسده أي لون يخالف السواد. النبي أخبر عنه الشطار يروح مربيه وماشي بيه في الشارع ومبسوط قوي. شيطان من شياطين الإنس ماشي مع شيطان من شياطين الجن والعياذ بالله. فينبغي أن نلتفت إلى مثل هذه الأمور. ولذلك كان من فقه الإمام مالك عليه رحمة الله بيقول عند الإمام مالك كده ولغ الكلب نجس إلا إذا كان لصيد أو حراسة ما يبقاش ولغ نجس. شوف عند الإمام مالك كده ليه قال لأن الشرع استثناء يبقى هو مش نجس عند الإمام مالك كده عليه رحمة الله. فالكلب المضارب لو اخدته عشان بس مجرد انك تقعده في البيت تصاحبه وصاحبك ويبقى زي اخواتك ما ينفعش يا حبيبي. خدته بالاغراض اللي احنا قلناها يجوز لك هذا ان شاء الله تعالى. قولوا جميعا نعم. ايوه اذا كان الاغراض دي يقول الاسلام حرم ثمن الكلب وبيعه وشراؤه الا اذا كان ممن ابيح جايبه لهذا الغرض فيباح ثمنه ان شاء الله ولا شيء في هذا. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.